السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ راشد استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين 26 من شهر شوال من العام 42 بعد 400 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وفيه المجلس 28 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. نعم. قال رحمه الله: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. وهذا كلام كسابقه، أسلوب بلاغي وواضح إن شاء الله، لكنه رحمه الله أظهر إن كان الكلام من إنشائه فهذا حقيقة إظهار مقدرة بلاغية فائقة. وهذا الأسلوب عند علماء السلف فيما أعلم أنا ليس بالمشهور، بل هو نادر حقيقة، ولازلت أنا أبحث. كما قلت لكم، ابن القيم هل هذا الكلام مما قوله أو من قوله؟ أنا أرجو رجاء أن يكون مما قوله لا من منقوله، لأن إن كان مما قوله حقيقة هذا من أساليب البلاغة العالية الرائعة، مع أن المقيم ما أعرف يعني وهذا الأسلوب ويرد قليلا، لكن في هذه القطعة الحقيقة تستحق أن تسمى قطع بلاغية أو أدبية. نعم يا شيخ راشد، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: إذا جن الليل تغالب النوم والسهر، فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة، والكسل والتواني في كتيبة الغفلة، فإذا حمل العزم حمل على الميمنة، فانهزمت جنود التفريط، فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لأهلها. رحمه الله، قمة البلاء، النوم السهر كالقدر والدعاء يتعالج. وحقيقة السهر قرأت في بعض كتب الوعظ وكتب الأدب ذم السهر، وفي الحقيقة هذا الذم المطلق لا ينبغي، ينبغي أن يقيد. ومن أجمل ما قرأت في السهر توبيبات ابن حبان حقيقة، بعض الأبواب على في كتب السنن حقيقة تصلح أن تكون متون، كتوبيبات ابن خزيمة في كتاب التوحيد. أنا أجزم لو أنها جمعت هذه الأبواب ستكون كمتن عقدي. وابن حبان في توبيباته في الصحيح حقيقة يعني بدائع ولطائف، كما قيل في البخاري، فقه البخاري في تبويبه وفقه مسلم في ترتيبه. لكن عودا على السهر، السهر جاء الاستثناء: لا سمر إلا لمصل أو مسافر، في بعض الألفاظ لا سهر إلا في ثلاث: طلب علم أو إكرام ضيف أو دعابة زوجة. والشيخ الإسلام ابن تيمية يقسم السهر إلى سهرين: سهر شرعي وسهر غير شرعي. طبعا السهر الشرعي ما كان في طاعة ولا يترتب عليه ضياع فريضة، ولهذا لما قيل للإمام قال ذكر الشاطبي في الاعتصام عن الإمام مالك رحمه الله أنه أثم من قام الليل تهجدا إذا ترتب عليه ضياع الفجر، ولهذا أخرج مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه فقد صحابيا صغيرا أو تابعيا كبيرا ثعلبه فيما أظن سلمان بن أبي حثمة، فذهب عمر وسأل أمه لأن بيته كان على طرف السوق، فقال: يا أم سلمان، لم أرى سلمان الفجر اليوم معنا. قالت: يا أمير المؤمنين، قد قام الليل كله حتى غلبته عيناه ونام عيناه ونام عن الفجر. فقال عمر: والله لأن أشهد الفجر مع الجماعة أحب إلي من قيام الليل كله. ويا ليت أن أحدا ينشط لجمع ما يتعلق بالسهر. وأخذوها مني مصطلح، إذا اقترحت أو استحسنت بحثا وطلبت بحثه فأنا كفيل بطباعته ودعمه. نعم يا شيخ راشد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة. سفر الليل كذا يا شيخ راشد؟ سفر الليل نعم لا يطيق إلا مضمر. المضمر الخيول، أهل الخيل، إذا ضمرت الخيل تضمير، قال أنها تجعل الخيل النجيبة التي تعدل السباق تجعل في مكان ثم تجلل بأقمشة وبجلود لتعرق، تعرق فينشط عضلاتها تنشط ويخف اللحم، ثم يعطونها طعام سبحان الله بتقدير وتقنين هم أدرى به. ولهذا في البخاري أنه سأل في باب، هل يقال عفوا أن صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من أعتقد الحفياء إلى مسجد زيق، ولتم تضمر يعني مسافة أقرب، فجعل المضمرة مسافتها بعيدة لأنها نشيطة وغير مضمرة أقرب. لكن البخاري رحمه الله حقيقة في هذا الحديث في في في هذا الخبر يعني استنبط حكما لطيف، يقول حديث سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى مسجد بني زريق، يعني ننظر البخاري ترك السباق وترك، قال باب هل يقال مسجد بني فلان، وهذا من اللطائف، كان يرد على من كره تسمية المساجد بأسماء أصحابها. ولهذا ابن الجوزي رحمه الله في يقول أن وضع اسم أباني المسجد على مسجد الرياء هذا ليس على أطلاقه، يفرق أن أحيانا قد يضع اسمه على المسجد ويكون باب خير لأولاده لأحفاده لأسباطه. نعم يا شيخ راشد. سلام الله إليكم. قال شيخ عبد العزيز. نعم يظهر لي، الله يبارك فيكم، يظهر لي أنه المضمر هنا يقصد به النوق أو النوق. نعم، لأنه قال النجائب، والعادة أن النجائب تكون للنوق، النجائب عادة تكون في النوق، ثم إنه قال وحاملات الزاد، والخيل لا يحمل عليها. لا مانع. صحيح. نعم أنا قصدي فقط التضمير، قد تكون النوق، لكن هنا نعم، هنا على هذا السياق النوق. نعم رعاك الله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: النجائب في الأول وحاملات الزاد في الأخير. النجائب سبحان الله من النوق، سمعت وحضرت ورأيت بعيني، من لطائف أني ألقيت مرة، كنت مستشار في الهيئة السعودية لحماية البيئة المشرفة على المحميات، فألقيت محاضرة يعني باسم الهيئة عن رفق الإسلام بالحيوان، وعن عظيم علاية الإسلام بالحيوان، والرد على جمعيات الرفق التي تتهم الإسلام بالعنف. الشاهد أخذني بعض القائمين على المحفل إلى حظيرة أو مكان فيه نوع من النوق النجائب، فأدخلني حتى وقفت عندهم، فقال هذه الناقة وصلت قيمتها الآن إلى 7 ملايين وهذه إلى 9. فقلت أخذت أفتش تحت عنقها، أنظر تحت في أماكن خفية الناقة. قال عن ماذا تبحث؟ قلت أبحث عن الذهب الذي فيها بهذا المبلغ من باب الدعابة. فقال هذه فيها صفات عند أهل النوع الإبل، تكون من أنجب، تكون يغلو ثمنها ويرتفع، وقد يكون في غسيل أموال أحيانا، لكن بغض النظر يقول للنياق صفات النجيبة من ضمن ما أذكر صفاتها أن تكون الشفه السفلى متدلية وأن تكون الرقبة نحيلة حتى في الخيل. سبحان الله، كنت مع أحد المهتمين بالخيل فقال عندنا الخيل التي يكون جبينها يعني متساويا عظم الجبين مع الأنف، ما في كسرة في على الجبين، في ما بين الجبين والأنف كسرة، هذه تكون من الغالية السعر. لماذا؟ قال لأن في السباق إذا كان في كسرة يعني الحناء هذا الهواء يؤخر اندفاع الخيل، أما إذا كان مستقيم هذا يكون تكون الخيل أسرع وتكون فيها من النجابة ما ليس في غيرها. وعلى كل حال قد علم كل أناس مشربه. نعم يا شيخ راشد. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طرد، ولا تقطع الاعتذار ولو ردد، فإن فتح الباب للمقبولين دونك فهجم هجوم الكذابين، وادخل دخول الطفيلية، وابسط كف وتصدق علينا. يعني هذا مذموم عند الناس، أما عند الأمور الآخرة فأكثر من الدعاء والالتجاء، وإن حصل لك قبول أو الدعاء فأكثر طلب من الله ولا تستقل في طلبك تستكثر. قالوا يا رسول الله نكثر، قال ما عند الله أكثر. وإذا كان الطفيلي يهجم ويطمع في الأكل والشرب كذا فكن أطمع منه في نيل القربات بالدعوات والسؤال والتضرع والتذلل لله عز وجل. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يا مستفتحا باب المعاش بغير إقليد التقوى، كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق؟ يا مستفتحا باب، يا مستفتحا باب المعاش بغير إقليد التقوى، كيف لا توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق؟ الله أكبر. لا يجني جائن إلا على نفسه، إن سلك الطريق الأقوم واتخذ أسبابها فتحت له أبواب الخيرات، وإن تنكب الطريق فقد حرم نفسه، ولا يظلم ربك أحدا. كلها أساليب بلاغية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد. الله أكبر. التقوى لابن القيم في كتاب الرسالة التبوكية المسمات بزاد المهاجر إلى ربي، أو العكس رسالة زاد المهاجر ربي المسمى التبوكية، ذكر في تعريف التقوى قال: وأجمل أو قال وأحسن ما قيل في التقوى تعريف طلق بن حبيب، أنه قال: تقوى الله أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معاصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله، يعني أن تعمل بعلم. ثم ابن القيم ذكر تعريفا آخر، أنا شككت هل التعريف الأول ابن القيم والثاني طلق أو العكس. المهم التعريف الثاني أن تحذر في التقوى، أن تحذر أن يفقدك الله حيث أمرك وأن يجدك حيث نهاك. ولهذا جاء في الحديث، لو تأملت هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. هذا يشمل حيثما كنت، يشمل الزمان والمكان والإنسان والحال، يعني اتق الله وحدك أو مع الناس ليلا أو نهارا في كل حال، متعبدا مداعبا مضاحكا ممازحا، حيثما كنت في كل مكان دون تفريق، في كل زمان دون تفريق، مع كل إنسان دون تفريق، كبير أو صغير، أمير أو مأمور، رئيس أو مرؤوس، على كل حال، مريضا كنت أو معافى، غنيا كنت أو فقيرا، اتق الله حيثما كنت. نعم يا شيخ راشد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. المعاصي إيش؟ المعاصي سد، المعاصي سد في باب الكسب، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الشيخ راشد. نعم الشيخ راشد، هل وضع حاشية على وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ عزاء حديث. نعم وضعه بين مزدوجين، وقال أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ثوبان مرفوعا، وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه البوصيري في الزوائد. هذا كلام محقق الحمد لله. طيب هو حديث. نعم المعاصي من أسباب الحرمان ليس فقط في الرزق بل في السعادة النفسية، بل في تسليط الشياطين من الإنس والجن على العبد، وهي من أعظم الأقفال على باب الطاعات مجاراة لسبل القيم رحمه الله تعالى. وقد يحرم العبد الخير بالذنب يصيبه، ولهذا قالوا أسباب المصائب ثلاث، أو عفوا العقوبات، إما أن تكون كفارة لذنوب ارتكبها العبد، كما في حديث عائشة عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم ما من الحديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى شوكة شوكة إلا كفر الله عنه. إذن السبب الأول كفارة، والثاني أن تكون عقوبة معجلة، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، والسبب الثالث أن تكون المصيبة رفعة لصاحبها، أن تكون رفعة لصاحبها. حديث إذا كتب الله العبد منزل في الجنة ولم يصل إليه بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليه. نعم يا شيخ راشد. تسمح لي يا شيخ عبد العزيز؟ تم. هنا في العبارة التي قرأها شيخ راشد يقول ولو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد المعاصي. كان الشيخ راشد نعم. وقف عند مراد ولما يعني هل في النسخة الثانية هل بعد نعم. كلمة مراد المعاصي ولا لا؟ أنا سمعت لم يفتك مراد، يعني مراد فاعل لم يفتك مراد. لا هو في النسخة التي نعم. عندي قال نعم. شيخ راشد عندك نسخة فيها بقية؟ لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد نقطة، ثم انتقل إلى جملة جديدة المعاصي سد في باب الكسب. أيوة لكن في النسخة التي عندي قال لم يفتك مراد المعاصي، ثم بدأ السطر بقولها المعاصي سد في باب الكسب. والله يبدو يا شيخ فيما يظهر لي أن نسخة الشيخ راشد وأن قراءة راشد هي الصواب. أيوة طيب. لم يفتك مراد وهذا الصواب. طيب. لأن مثل. نعم. لكن في الحاشية يا شيخ ذكر قال وهو من حديث ثوبان. ثوبان رضي الله عنه وهو حديث ضعيف. انظر الأحاديث. انظر نعم. الأحاديث الصحيحة. غريب الأحاديث الصحيحة. لا ليس غريب، لا طبيعي. لأن الشيخ ناصر رحمه الله في الصحيحة يورد روايات من طرق ضعيفة، والعكس يقول صحيح انظر الضعيفة، لأن قد في أثناء تخريجه المستفيض يورد طرقا لبعض الألفاظ صحيح، هذا شيء مألوف في الشك. وأنا أول سؤال في حياتي سألته الشيخ الألباني في المدينة النبوية، أول سؤال سألته وأول ما رأيته لما نزل مع الدرج كان في سطح بيت المدينة، فنزلت معه وقلت يا شيخ هناك أحاديث في ضعيف الجامع هي نفسها في الصحيح، فقال يا بني إذا كان ضعيفا فأنا وجدت له طرقا. هذه عبارة قال ما أنسها، أنقذت هكذا، أنقذت بها الحديث من الضعف بالطرق الصحيحة، وهذا شيء معروف مألوف. طيب فيها عفوا يا شيخ عبد الرحمن تو ذكرت كلمة لم يفتك مراد شيخ راشد. نعم نعم شيخ. النسخة التي معك رعاك ربي هي بكر وزيد؟ نعم نعم تحقيق محمد عزير نعم. شمس. الحمد لله الحمد لله. كنت سؤال يا شيخ. بقي عندي سؤال. نعم. في الحديث قال إن العبد لا يحرم سبيل. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هل فاعل يصيبه العبد ولا فاعله الذنب؟ إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني يصيب العبد الذنب فيحرم بسبب صبته الرزق. نعم. هل والعائشة خلاص يا شيخ الدكتور عبد الرحمن يمكن لها أكثر تقدر أكثر من وجه، وكما قيل يعني التقدير في لغة واسع المجال واسع. أحيانا تأتي كلمة تحتمل أكثر، مثل قول القائل ذهب الرجال وخلفوا أشكالهم والماء يخلفه سراب القاعد. هنا كلمة الماء ذهب الرجال وخلفوا أشكالهم والماء تقديره وذهب الماء مثلا، فيكون فاعل أو يكون مبتدأ معي. والماء يخلفه سراب القاعي، الماء مبتدأ وخبر جملة يخلفه، أو يكون مفعول به منصوب مقدم والماء يقول يخلف سراب القاعي الماء. نعم يا شيخ راشد. بقي دقيقتان شيخنا، إذا نقف جميعا. وشيخ راشد الفائدة عند من اليوم؟ والله ما أدري يا شيخ. إذا أخلى ماجد ببعض أمانتي. الفائدة يا إخوان أحد يعرف منكم عندا؟ آخر شيء كانت عند الشيخ تركي سفيم، بس منبع تركي. أحد عنده فائدة جاهزة؟ ممكن أشارك معكم إذا شئتم. طيب بس أشوف أحد يعرف نفسه بعد تركي أو يقرأ أو يكون نصيب الشيخ عبد الرحمن. بس عبد الرحمن دكتور الشيخ راشد. نعم نعم. في عبد الله بن مسعود. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة عشرة نختم بعبد الله، بس قبلها دكتور عبد الرحمن زروع عندك شيء رعاك الله. دكتور عبد الرحمن مزروع. نعم يا شيخ. عندك شيء رعاك الله؟ طلبت شيء أنت قبل قليل. هو الدكتور عبد الرحمن الشمراني الذي طلب. عبد الرحمن الشمراني تفضل رعاك الله معذرتك. والكل الفائد عبد الكريم السعدي يا شيخنا. هو الفائدة عنده على حسب الجدول، على حسب الجدول اللي مرسل معنا في الجروب أو في الواتس. عاد وعدنا عبد الرحمن الشمراني ثم بعد عبد. يلا تفضل دكتور عبد الرحمن. صدق الشافعي أهل اللغة جن الإنس. شيخ عبد الكريم السعدي. نعم شيخنا الله يحفظكم. نعم. انا لم اكن على درايه بانه اليوم هو اليوم الذي ياتي بالفائده، لكن ما دام ذكرت. طيب لحظة. نعم لحظه. ان تقول لم تكن على درايه. نعم. انا اسالك، هناك كتاب اسمه الدرايه، ما بقيت اسمه ومن مؤلفه، يكفينا. دراية في علم الرواية ممكن. لا أدري. الدراية هناك كتاب عند الأحناف مشهور أظن له علاقة بالدراية هكذا، هذا الذي أذكر. وكتاب الكفاية للخطيب في عنوانه كذلك ذكر الدراية. لا لا لا, لا. ليس هناك إمام اسمه الغبريني في بلد غبريني. الجزائر. الدراية. عنوان الدراية في أعيان علماء بجاية. لمن؟ للغبريني نفسه. أحسنت جزاك الله خير. يكفينا هذه المفايدة. الشيخ عبد الرحمن الشمراني. الحمد لله. عبد الرحمن الشمراني. الشيخ عبد الله بن مسعود. من الكشاف للزمخشري عند قوله سنسمه على الخرطوم، قال الوجه أكرم موضع في الجسد والأنف أكرم موضع من الوجه لتقدمه له، ولذلك جعلوه مكان العز والحمية، واشتقوا منه الأنفة، فعبر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة، لأن السمة على الوجه شين وإذالة، فكيف بها على أكرم موضع منه؟ انتهى. الأنف حتى في المرأة تمدح المرأة بجمالها، ويزداد المدح بجمالها إذا كان أنفها مستقيما، ولهذا يقول الشاعر في باب التأكيد ذكر النحات، كانت هناك امرأة ذا الفاء، قيل من أوصافها ذات الأنف الجميل، رآها رجل تحمل طفلا تقبله، فقال يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا انضللت الدهر أبكي أجمعا. وأذكر من كلام نعم كما ذكر الزمخشري أن العرب حتى عندنا الآن الأنف له نوع من الأنفة، وقد يكون الأنف من الأنفة كذا. ومن لطائف ما قرأت عن هذه الآية أن الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب رحلة الحج يقول مررنا بلدا في أفريقيا فسألنا أحدهم أين تقصدون بعدنا، فقلت السودان، فقال هنيئا لكم، فقلت ولما؟ قال ستمرون بلدا مقدسا ذكر الله تعالى في القرآن الكريم سنسمه على الخرطوم، فظن أن الخرطوم علم أو اسم لبلد. وعلى ذكر علامات الوجه أذكر أن فيه أني قرأت في عنوان بحث يتكلم عن ورود الوجه في القرآن الكريم، تبيض وجوه تسود وجوه سمام في وجوههم، وتكلم كلام حقيقة طيب، وأظن ذكر هذه الآية. طيب الشيخ عبد الكريم السعدي، أنا وجدت مداخلتي إذا تحب أني أقرأها. قلت له الشمراني أنت درمان؟ أيوة أقول وجدت مداخلتي إذا تحب أني أقولها الفائدة. هذا بحث كتبته قديما عن السمات العامة للغة العربية، وفيها فصل عن يعني بيان اللغة العربية، وفصل في فضل النبي صلى الله عليه وسلم على اللغة العربية. نعم. فقلت فيه أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد سلك في البيان مسلكا عظيما، وقد شهد له بذلك القاصي والداني والمطيع والمناوي، ولذا قال صلى الله عليه وسلم من أكمل البيان ما قال من أكمل البيان ما لم يسبقه إليه عربي، حتى صار قوله مستعملا ومثلا سائرا، وفضله على العربية معروف ومشهور. ومن ذلك ما ذكره ما ذكر أنه قال يا خيل الله اركبي، وقوله مات حتف أنفه، وقوله لا تنتطح فيه عنزان، وقوله الآن حمي الوطيس، ونسب إليه الميداني في مجمع الأمثال أقوالا صارت أمثالا سيارة، نحو قوله صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وقوله إن من البيان لسحرا، وقوله إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، وقوله إياكم وخضراء الدمن. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل الصيد في جوف الفرى، قاله لأبي سفيان يتألفه على الإسلام، ومنه هدنة على دخن وجماعة على أقذاء، ومنه لا يلسع المؤمن من جحر مرتين. ثم إن هناك فنا آخر من كلامه صلى الله عليه وسلم عرف بجوامع الكلم، قال الجاحظ في البيان والتبين، وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثرت معانيه، وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقوله: أما والله ما عملتم إلا تتقلوا، معلش هذا، وتكثرون إلا ما علمتكم إلا تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع. وقوله: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لك يا عرفان، وما ذكرته من البحث ممتع في الحقيقة، لكن يعوز فقط التثبت والتوثق من الأحاديث ذكرت، فبعضها هذه عاد صنعة المحدثين، هم يسمعونني الشيخ الكريم والشيخ راشد والشيخ ابن مسعود والشيخ أحسن. فما ذكرته في الجمعة يعني كعناوين عريضة، لا شك أن العرب استفادوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب اللغة إلى آخره. المذكورة الأحاديث هذه مثل الكيس من دان نفسه ويا أخي الله اركبي، هي أمثال سرت يعني درجت على الألسنة. وأبو الشيخ ألف كتاب سماه الأمثال، وهناك كتب مستقلة في الأمثال النبوية. وما ذكرت فضل الرسول على العرب، فضل على اللغة، هذا أمر يعني سبحان الله واضح، وجزاك الله خير بالسياق الطيب. لكن حقيقة الذي يعني الآن يعاد به كثير مع الأسف، وأنا أعتقد أنكم يا سعدوحان تتحملون شيئا من التبعة، لأن حقيقة ضعف الكلام بالعربية الحين أصبح هو الدارج والشائع العامية الحين، وإن مما يعني حقيقة يستحى منه أن يكون الأعاجم يعني يتكلمون الفصحى بطلاقة. يعني هناك طلاب فارقة جاءوا من دول غير ناطقة بالعربية، ففي الجامعة الإسلامية جامعة الإمام حقيقة يتكلم عقب الفصحى. بل دعني أقول لك أن ما يسمون بكتالوجات السيارات ما يكتبون الفرامل ولا البريك، يكتبون الكوابح. يعني يتعمدون وضع اللغة الفصحى، لكن يعني الخلل في الناطقين. وكما يقول أسلام في كتابي فضل العربية، ذكر قصة أن مدرسي اللغة الفرنسية طلب اجتماعا هاما برئيس الدولة الفرنسية، أظن جيس كاردستان أو فرانسو ميتران شك مني، فيقول أبرق للرئيس اجتماع مهم. فاجتمع الرئيس، إيش قالوا لك كلمة في مادة الجغرافيا أو التاريخ: الحصار البحري مكتوبة بمصطلح إنجليزي وهذا عار وشنار. فشكرهم وأتلفوا كل الكتب وطبعوها مرة أخرى ووضع العبارة بالمصطلح الفرنسي. وعجبني عندما نقل قال: كلمة دخيلة على لسان العرب أعظم من 1000 جندي في بلاده مستعمر، من باب يعني تعظيم شأن اللغة وعدم التهاون بها. طيب، أحد عنده أخوان فائدة، مداخلة، استدراك؟ طيب، لما ذكر بفضل محمد بعض الحديث ضعيفة تذكرت الخطاطين الذين خطوا الخطوط حرم النبوي وجعلوها كالمتاحف، كتبوا على محراب الحرم النبوي، يتكلم في عظمة الحرم، كتبوا حديثا ضعيفا في على جدار المحراب أو المحراب الأول المتقدم، ليس الآن في الروضة، لا محراب قديم، أعتقد حديث في ضعف عن إمامة الشخص، لا أذكر حديث، لكني كلمت عظمة الحرم، قلت هذا يعني حديث ما يصح وأمامكم، ليت أنه يزال. شكر الله لكم جميعا. شيخ راشد. نعم ذكرت. أنت وقفت على مقطع ولا على نهاية كلام ولا بقي شيء؟ لا بقي بيتان. نعم. بقي ماذا؟ بيتان مش أيوه. بيتان. بقي بيتان. طيب أعطنا إياه راكب. البيتان بعد قوله المعاصي سد في باب الكسب إلى آخره قال تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي. الله أكبر. وقال تطوى لي أو لي أذيالي أو أذيالي تطوى لي وبأذيالي. الحمد لله. على كل حال ابن القيم ما زال رحمه الله يعني كما يقول يطفو أو يسبح في بحر البلاغة. وأنا أتمنى حقيقة والدكتور عبد الحميد الشمراني قد يكون يعني لعله إن شاء الله كما وعدنا أو ما نوجد منكم هل هذا الكلام من مقوله أو من قوله حقا يعني يا شيخ حتى لو كان من منقوله فهو أيضا لا شك تدل على ذائقته في الاختيار دكتور عبد الرحمن لا شك لكن إذا كانت منقوله هنا البلاغة هنا العظمة هنا الملكة هنا الفصاحة حقيقة شيخ هذا قصدي رعاكم يعني أحيانا أنت نعم البيتان لمن يا راشد ذكر البيتان عزاهم المحقق للمرتضى الشهرزوري في وفيات الأعيان على خير إن شاء الله. طيب يا خالد شكرا لكم جميعا وبارك الله تعالى فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شلون شو كتاب هذا الشيخ؟ فوائد.